ليلة القدر خير من ألف شهر سنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم مطلع الفجر. للمتقين الذين يؤمنون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.